شيخي في صغير الشمري أو تهليلات العشر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يقول أخونا بأن هذه التهليلات من عرض الأذكار الصباح والمساء وليست مقيدة دبر الصلوات مباشرة، ولعلكم اطلعتم على كتابه في هذه المسألة. كتاب من؟ صغير الشمري. صغير الشمري نعم اطلع. اي نعم. ضعيف كتاب التوحيد ما اطلعتم عليه؟ لم تطلعوا عليه. رأيكم في هذا القول على كل حال؟ وخلاصة القول ان هل التهليلات العشر مقيدة دبر الصلوات؟ طبعا مقيدة. مقيدة نعم. نحن كنا نقول نعم بفك القيد. نعم. وبعدين تبين لي وجدنا له شاهدا من حديث أبي الدرداء. نعم. فضمناه إلى ما تقدم. نعم. ما تقدم من مشهود له فيه ضعف. نعم. فلأن المشهود له فيه ضعف كنا لا نقول بالقيد. نعم. لما وجدنا له الشاهد. نعم. وهو في معجم الطبراني الكبير قلنا بالقيد. نعم. حديث أبي الدرداء في معجم الطبراني. نعم. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله فيك. والله احنا عندما أصدر هذا الكتاب الحقيقة توقفنا حتى نضع الكتاب ايش عنوانه؟ ضعيف كتاب التوحيد. سبحان الله هذا له يعني فترة. كتاب التوحيد. ضعيف كتاب التوحيد. ضعيف كتاب التوحيد. أيوة يعني خرج الأحاديث. الأحاديث التي في كتاب التوحيد وتكلم عنها. أنا يعني أظن هذا تخريجه تخريج يعني من قريب. نعم. مش في توسع. لا لا ليس محقق يعني كما يستشهد بك ويستشهد بأخونا الدوسري. نعم. في تصحيحه ولكن لم يعني كأنه يريد المقارنة خصوصا في التهليلات العشر. لأنها ليست مقيدة دبر الصلوات. نعم. الله اللهم صل على سبحانك اللهم. كما تعلمون أن الشيخ محمد موسى